الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه، تنبيهان على الذكر السابق. أولا، هناك وحدثنا موسى، أنا كنت قرأته وقال موسى قال حدثنا، ومن هنا علقت عليه لأنه معلق وليس كذلك، وإنما هو وحدثنا موسى، هذا معطوف على حدثنا سليمان بن جلال، فليس معلقا، فإنما هو سند آخر المصنف يرويه عن موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة بهذه، أتى بسند آخر. ثانيا، التنبيه الثاني، أشار علي بعض الإخوان أنك ما فسرت قوله كان النساء والرجال، كان رجال النساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى ذلك أن هذا كان النساء بعضهم أوله بأنه يتوضأ الرجال أو النساء ثم يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء، لكن هذا غير صحيح، لأنه قال في نفس الحديث جميعا، فدل على أن الرجال والنساء يختلفون ويتوضؤون مع بعضهم مع بعض. ومعنى ذلك أنه إن كان قبل الحجاب فهذا لا شك ما فيه صعوبة أو ما يحتاج إلى أن ما أقوله، وأما بعد الحجاب فمختص بذوي المحارم، بالنساء المحارم إخوة أخوات وأمهات وهكذا، هذا هو معنى الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب صد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وفي سند متصل قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر انه قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل، فتوضا وصب علي من وضوئه، فعقلته فقلت: يا رسول الله لمن النيران؟ انما يرثني كلاله، فنزلت ايه فرعي. أولا، الترجمة: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه الذي أغمي عليه بسبب المرض. صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فيه دلالة على أن الماء المستعمل طاهر، وهذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى أو إيراده في هذه الأبواب. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم المغمى عليه، والسند حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة الإمام المعروف شعبة بن الحجاج عن محمد بن منكدر، محمد بن منكدر أخو أبي بكر المدني قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه، هذا من لطائفه أن هذا الأول والثاني بصريان والثالث والرابع مدنيان، وهذا من رباعيات مصنف رحمه الله تعالى، والبخاري برباعيات كثيرة وله ثلاثيات على من ذلك بضع أو اثنين وعشرون سندا أو حديثا، وأما الرباعيات فكثير، وأما مسلم رحمه الله تعالى فقد سبق لنا أنه لا ليس له ثلاثيات إنما له رباعيات، وعددها أيضا لا بأس بها 270 حديثا النسائي، ومسلم كذلك أيضا له رباعيات فقط، وأما الترمذي فله حديث واحد ثلاثي، وكذلك ابن ماجه له 5 أحاديث ثلاثية، وأما الإمام أحمد فحديث أحاديث كثير. وقد أخرج بتأليف. فالحاصل أن هذا من رباعية المصنف. ومن لطائفه أيضا ما فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد في لنا السبعة روى عن الحديث 1540 حديثا. قال جابر رضي الله تعالى هو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات. وجابر وأبوه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه مما نصف شهد يوم أبوه. فيقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني العيادة هي زيارة مريض عاده يعوده معنا زاره وأنا مريض جملة حالية والحال أني مريض لا أعقل معناه في حال غيبوبة غاب عقلي غاب يعني فهمي لا أشعر شيئا فتوضع وصب علي من وضوئي هذا مع المترجمة وجعله ترجمة من وضوئه بفتح الواو أي من الماء الذي توضأ به من وضوئه هنا يحتمل أن يكون مراده صب علي بعض الماء الذي توضأ به هذا احتمال أو مما بقي منه أو مما بقي نفس الذي توضأ به مستعمل صب عليه أو الباقي في الإناء وأيضا مستعمل لأنه إذا اخترق منه صار مستعملا والأول المراد يقول صاحب الفتح المراد هنا من نفس الماء الذي توضأ به غسل به جسده الشريف صب عليه فللمصنف الاعتصام كتاب الاعتصام كتاب السنة سيأتي في آخر الكتاب هناك ما ذاق ثم صب وضوءه علي ثم صب وضوءه علي لأبي داود فتوضأ وصبه علي فهذه كلها يعني ظاهر في كونها من نفسه ما توضأ به. فقلت على رسول الله لمن ميراث أي إنني مالا فمن يرثني إنما يرثني كلالة الكلالة ما ليس بأصل ولا فرع إخوة أخوات والأعمام يسمى كلالة يعني إنه ليس لي أولاد حتى يرث مالي فمن الذي يرث مالي فماذا لأنه قد تبين ما نزلت آية الموارث اقتذاك فيقول فنزلت آية الفرائض فعند ذلك نزلت آية الفرائض بيانا لمواقع ميراثه والمراد بآية الموارث هنا آية آخر آية في سورة المائدة وهي سورة النساء وهي يستفتونك قل الله يعطيكم في الكلام المراد بآية الميراث هو هنا لأنها التي تحدثت عن الإخوة والأخوات فيريد بذلك جابر رضي الله عنه حينما مريض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له ولد وبعد ذلك ما شاء الله عنده أولاد وأفتح الله عليه ورزقه أولادا ولكن كذلك ليس عنده أولاد ومن المعروف أن الإنسان إذا مريض يفكر في من يسره أو في من ينصبه يسند ماله أو في من يجعل ماله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إما يقوله أن يوصي به أو كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فنزل الوحي يستفونك قل الناس تكون بكلالة إلم وعلك إلى عقيم فمحل الشعيد هنا وسيأتي في كتاب الفرائض وسيأتي بها في مواضع أخرى ولكن المراد هنا صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال رحمه الله تعالى أما عن المستنبط من الأحكام من هذا الحديث هو طهارة ماء المستعمل وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما خصوصه فهو استعماله للمغمى عليه فهذا التبرك هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل عن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم كانوا يفعلون هذا لمن مرض إنما يدعون الدعاء مشروع عن كل حال. قال رحمه الله تعالى باب الغسل والوضوء في المغضب والقداح والخشب والعجارة باب الغسل باب الغسل تقدم لنا أن الغسل ضبطين أحدهما مصدر هو الغسل والآخر مصدر هو الغسل باب الغسل والوضوء بضم الواو هنا أيضا لأن مراد به هنا الحدث أي استعمال في المخضب المخضب بالكسر هو الإناء الذي يغسل فيه ثياب من أي جنس كان من أي نوع كان هذا يقال مخضب وقد يطلق على الإناء صغيرا أو كبيرا والقدح أما القدح فقعتين وأكثر ما يكون خشب مع ضيق فمه هذا يسمى قدح وعطفه الخشب والحجارة قدح وخشب فذلك أيضا الخشب المراد به ليس المراد الخشب إنما المعمول من الخشب المعمول من الخشب كما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنثم والمزفدي والنكيري وفي رواية مقيد والنكيري. النكير جذع منقور وسطه يصلح لاستعمال الأنبدة للنبيل استعمال النبيل فيه. وكذلك أيضا هذا يستعمل للوضوء وللشرب وما إلى ذلك. فهذا يسمى قدع. وعطف والخشب والحجارة على المقبل والقدح ليس من عطف العام على الخاص فقط بل هو بل بين أذين وأذين عموم وخصوص الموشع جميعا والسرقاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر أنه سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط في كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. اولا الاسناد عبد الله بن منير هذا بالتخفيف منير عبد الله بن منير هذا بالتخفيف وكذلك ايضا في بعض النسخ او بعض الروايه المنير وادخال ال في مثل هذا مما يجوز. وبعض الاعلام عليه دخله للمح ما كان عنه منقلا كالفضل والحريث والنعماني فذكر ذا وحذفه في زياده يجوز يجوز الامر في هذا. اما المنير فهو متاخر المنير هذا ابن المنير وهذا ابن المنير وذاك ابن المنير فقد يلتبس يقول صاحب الفتح بابن المنير الذي ننقل عنه بهذا الشرح خاصة بالترايم على المنير يكتب في الفتح ننقل عنه بهذا الشرح لكنه بتذكير الياء ونور مطلع منير ومتأخر عن هذا الراوي بأكثر من 400 سنة. هذا متأخر من شرح البخاري. وعما لم يشرح البخاري أنه سميع عبد الله بن بكر السهمية البصرية سميع عبد الله بن بكر السهمية البصرية في قدمه الطبقة التاسعة قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل من الطبقة الخامسة عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين. وثانيا أن فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا وهو اخر من مات من الصحابه بالبصره اخر من مات وكان معمرا وقد جاوز عمره 90 سنه ومات سنه 93 سنه. ويعني هذه من لطائف في هذا الاسلام. قال حضرت الصلاه المراد بالصلاه هي العصر كما قيل في الروايه الاخرى عصر العصر. قال فقام من كان قريب الدار الى اهله اي ليتوضا ذهب من كان قريب الدار الجالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم حول المسجد فذهبوا الى بيوتهم ليتوضؤوا وبقي قوم الذين بيوتهم بعيده بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب باناء فيه ماء في من حجاره. المخضب ذلك كان معمولا من الحجاره بحجاره فيه ماء اي في ذلك المخضب ماء فصغر المخضب. وقد سبق لنا اننا قلنا أن المخضب يطلق على الإناء الصغير وعلى الإناء الكبير وهذا من الصغير يعني معناه غايتنا هنالك أنه ما يكفي إلا لأناس قلة حتى تحصل أو يحدث معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول غايته أنه كان صغيرا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك يده ما كفاه في صغره. يقول فصغر المخضب أن يبسط به كفه يعني أنه صغير إلى غاية أن النبي صلى الله عليه وسلم مالك ليده ما استطاع أن يبسط أصابعه يده فيه كفه فيه يعني فتوضأ القوم يعني معنى ذلك فدعا الله سبحانه وتعالى فنفع الماء من بين أصابعه وامتلأ المخضب فتوضأ الناس. إذن حصلت معجزة علم من علام النبوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بارك الله تعالى في دعائه ذلك فنبع الماء بين أصابعه فتوضع القوم كلهم. قلنا قال حميد لأنس رضي الله تعالى كم كنتم كم يقدركم حتى كفاكم هذا القدر؟ قال 80 وزيادة. وهذا علم من علام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حصلت عنده بتلك معجزة حصلت له معجزة وسيأتي هذا في علامات النبوة إن شاء الله تعالى بأوسع منها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن محاذ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مخضب فيجوز أن يجعل إناء ثم مخضب يعني توضأ الإنسان في ذلك، بل وصلنا إلى مصرمان كان الثاني. وبسنة المنتظر قال عددنا محمد بن علم قال عددنا أبو سامة عن بريد أنا بقربة أنا بموسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقطع فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومجديه. أولا الإسناد محمد بن علاء أبو كريب على أحد مشاهد التسعة الذين روى عنهم الستة، التسعة الذين اتفق بالرواية عنهم بدون واسطة الأئمة الستة أصحاب الأصول الستة، فإنهم يرون عنهم بدون واسطة محمد بن علاء أبو كريب هذا الطبقة العاشرة، مات سنة 247. وقال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم، وهذا من الطبقة التاسعة، وهو أيضا مات سنة 206 أو 202. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وكنيته أبو بردة، لكنه أشهر باسمه أكثر من كنيته، وإلا فجده أشعر بكنيته، بل قيل لا اسم له إلا كنيته بخلافه هو، فإنه أيضا قال له أبو بردة، ولكنه بقول باسمه أشهر من كنيته بريد. عن أبي بردة، وهذا جده وليس أباه، عن أبي بردة لأنه بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وأبو بردة هذا أبو بردة هذا الأشعري أبو بردة بن عبد الله بن قيس بن عبد الله بن موسى الأشعري أبو بردة، اسمه كنيته وقيل اسمه عامر وقيل الحارث. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهير اسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليمني رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أولا إنه مستفسر بالكوفيين من أول إلى آخره، فكل رواته من شيخ المصنف إلى أشعري، حتى أبو الأشعري أبو الحسن أبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة، وكذلك كان واليا على الظفر، ولكن يعني في السند هنا أقول إنه مستفسر بالكوفيين. ثانيا فيه مريد عن أبي بردة، فيه رواية الراوي عن جده عن أبيه، في رواية الراوي عن جده عن أبيه، عن جده وهو أبو بردة، عن أبيه أبو موسى الأشعري، يعني روى جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا أبو موسى الأشعري الصحابي الشهير الحكم في سفين وغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدح قراءته وقال قد أوتي مثمارا من مثامر آل داود، وغير ذلك له مناكب جمع. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح، هذا محل شاهد لبابنا، وهو أنه توضأ من صبي من قدح، بقدح فيه ماء في ذلك قدح، فغسل يديه ووجهه فيه أي بذلك قدح، ومجد فيه، وذلك لأن المهمة أو الغرض الذي استعمله من أجله أن يتبرك أبو موسى وكذلك بلال رضي الله تعالى، ومن ذلك قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونهوركما، حتى قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها افرغ يعني ابقيان امكما وراء الحجاب، ابقيان امكما اغتبطت، او يعني لما قام الصبا لهما ذلك ارادت ان تشارك في ذلك، فقالت لهما لما خشيت ان يخلص او يفنيان ذلك الماء قالت ابقيان امكما، وهذا من باب التبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه. ومحل الشاهد للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء يطاوله القدح بفتحتين. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في ثوب من صبر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. أولا السند أحمد بن يونس هذا منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وهو من أعتاب شيوخ البخاري، ومات سنة 224 تقريبا. وهذا قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ماجشون حدثنا عبد الله عبد العزيز هو شيخه وابن عبد الله بن ابي سلمه، عبد العزيز بن ابي سلمه هو منسوب الى جده عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه. ومن الغريب اتفق الراوي والمروي عنه وشيخه في كون كل منهما نسب الى جده، وفي كون كل منهما اسمه عبد الله، كون كل ابوهما نسب الى جده. يقول هنا فاتفق بأن كل منهما ينسب إلى جده، أحمد بن يونس قلنا إنه منسوب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي بن الربوع، وكذلك شيخه عبد العزيز بن أبي سلمة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، اتفقا بأن كل منهما منسوب إلى جده، وفي أن كل منهما اسم أبيه عبد الله، وأن كل منهما يكنى أبا عبد الله، وأن كل منهما ثقة حافظ. ففي هذا من لطائف هذا الإسناد، لطائف هذا الإسناد أولا قلنا إيه عبد العزيز ابن عبد أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد كما قلنا إنه لطائف. ومن جملته أن شيخ المصنف وشيخه كلاهما منسوب إلى جده، وكل منهما اسم أبي عبد الله، وكل منهما يكنى أبا عبد الله، وكل منهما ثقة حافظ فقيه. هذه من لطائف هذا الإسلام. قال ماذا؟ وكذلك أيضا من لطائف الإسلام عمرو بن يحيى عن أبيه في رواية أي الراوي عن أبيه عن عمه وهو عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلينا إلى بيتنا فأخرجنا له ماء في ثور في ثور الثور أتاه برواية أبي ذر في رواية أبي ذر قال أتانا فالثور على إناء من صفر أي نحاس جيد هذا يسمى ثور معمول من الصفر يعني من النحاس في ثور من صفر هذا معمول من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح بنصيف أطول به وأدبر وغسل رجليه واقتصره هو الرواية تقدمت بأطول من هذا ومحل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء يقال له ثور بالتاء وليس الثور بالساء إنما هو الثور بوزنه وهو إناء من صفر أي نحاس جيد. وفي سنة المقتضى قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أتدري من الرجل الآخر قال قلت لا قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه أريق علي من سبع كرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعاد إلى الناس وأجلس في مخضب لعصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك الكرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتهن ثم خرج إلى الناس. أولا إسناد الحديث أبو اليمان الحكم بن ماه نافع البراني الحنفي قال عن أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة بن دينار من الطبقة السابعة من كتاب من روى عن الزهري من رواة من الرواة الحنفيين عن الزهري محمد بن مسلم من الطبقة الرابعة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المدنيين المشهورين الذين إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة فقلهم عبيد الله عروة هذا هو فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء السبعة كانوا كما يسمى الآن لجنة الفتوى في عصره فإذا وقعت نازلة بالمدينة يسألون عنها فيجتمعون في محل واحد ويبدون آراءهم ثم يجمعون على يعني ما يختلفون مما يتكلم ذلك. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا اتفق هؤلاء السبعة يعودونه معهم كإجماع سائر الناس يعني ما يتعدوا لأن هؤلاء فقهاء ومن الغريب أن معظمهم ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 94 من الهجرة فوقعوا لها سنة الفقهاء لأن أكثر فقهاء أهل المدينة ماتوا في تلك السنة وعباد الله أنا مات فيها وسعيد المسيب. أن عائشة رضي الله تعالى عنها من لطائف هذا الإسناد أولا أبو اليمان شعيب حنفية والزهري ومن بعده مدني إذن ومتصل بالمدنيين من الزهري. وكذلك أيضا من لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي فالزهري من صغار التابعين يروي عن عبيد الله بن عبد الله وهو كما ذكرنا عن فقهاء السبعة. وفيه أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من الفقهاء السبعة من الفقهاء السبعة مات سنة 57 من الهجرة وروى أحاديث من الفقهاء من فقهاء الفقيهة ومن المكثرين السبعة، كانت من المكثرين السبعة، روت 2210 حديث، وهي يعني أفقه النساء. قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي اشتد وجهه، ولذلك عطفت عليه واشتد بوجهه، هذا معنى ثقل. ثقل معناه الثقل مع المرض، شدة المرض. لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم المرض ثقل بصغره وشدة المرض، ولذلك عطف قولها واشتد بوجهه أنا من عطف المفسر على المفسر. واشتد وجهه استأذن أزواجه، استأذن أزواجه ذلك بما رضيه فيه صلى الله عليه وسلم، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت. وفي رواية أخرى قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزور على النساء، لأن صلى الله عليه وسلم كان يقسم يعني يسوي بالقسمة، القسم على النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح ليس واجبا. من الفقهاء من يرى أنه كان واجبا عليه، لا ليس واجبا بدليل آيات ترجي من تشاء، هذه الآية يعني أباحت له ذلك بعد، لأن الآية وإن كانت تأخرت بعدها لا يحل لك النساء من بعد، إلا أن هذه في التلاوة وإن كان مقدمة لكنها مؤخرة في النزول. فلذلك يا ناس قالوا وكل ما يتعلق به بذلك هو ليس يعني منسوخا منسوخ. فالقسم ليس واجبا عليه، لكن من حسن عشرته وكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل إلا بالسوية، قسم سوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، وحتى بمرضه الذي شد بوجعه، فيقول أين أنا غدا، أين أنا اليوم، أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها لأنها كانت أحب إليه من غيرها. فلذلك يعني المريض إذا وجد من يأنس به يخف عنه، ولذلك يعني يتمنى أن يكون عند عائشة. فلما طال عليه ذلك اجتمعنا عنده استأذنهن، فقالوا له الأذن استأذنهن أن يمرض في بيتي، وإن كانت النوبة يعني تدور عندهم قالوا أذن لك، لا تتعب نفسك أو لا تشق على نفسك بسبب أن تدور علينا، فأذن له. فخرج من بيت التي هو فيها بين رجلين، هذا هو عاصم القصة. استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، أي لأنه اشتد مرضه ولا يستطيع أن ينشي بنفسه، فأخذه فأمسكه رجلان، فقط رجلاه بالأرض عن شدة المرض، ما يستطيع أن يعني أن يضع الأرض بقدميه. قال بين عباس ورجل آخر، ها هذان الرجلان، بين عباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم ورجل آخر، وسيأتي أنه علي، ولكن يعني أبهرته هنا. وقال عبيد الله، فأخبرت عبد الله بن عباس، هو أولا سأله عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عباس، فقال فدله على عائشة رضي الله عنها، فقال سلها أنها كذا وكذا، فذهبت إليه، لكن بعد أن تحدثك فأتيني فحدثني بحديثها. فجاء إليه فحدثه فقال أتمت لك الرجل الأخر؟ قال ماذا؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأخبرت عبد الله بن عباس أي بالقصة من أول آخر، فقال أتدري من الرجل الآخر ورجل آخر ما تم ذلك؟ قال قلت لا، قال هو علي رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب هو الرجل الآخر الذي أمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أحيانا تكفي عن إيه؟ لا تذكر اسمه لعن أمر ما كان بينهما، وذلك أن وابن عباس رضي الله عنه كان لا يكذب عليها. ولذلك هشام بن سعد سأله عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عباس، فقال له ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال عائشة، عليك بعائشة. فذهب إلى فسأله، ولكن بعد أن تحدثك فأتيني وأحدثني بما حدثتك. فقال فذهب فسألها القصة الطويلة في مسلم وفي مخالف وغيره. فلما حدثته رجع إليه على أساس أنه عهده أن يأتيه، فحدثه به فقال لو كنت أذكر عليها لذهبت إلى وسمعت بها. فقال ما تدخل عليها؟ قال ما أدخل عليها. قال لماذا؟ لأني نحيتها عن التدخل في هذين الشعبين، فأبت، فمن ذلك اليوم ما أدخل عليها. لو أعلم أنك ما تدخل عليها لما حدثتك بحديثها. لكن هو على كل حال في أمور يعني بسيطة يعني ما فيها كثير من الغرابة. وأما يعني عدم ذكرها أو عدم قولها كثيرا ما كانت تقول. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح على خفين دلت على علي الذهاب إلى علي بأنه كان مرسل ساد ومعروف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر فتذكر باسمي من بعض الأحيان لا تذكر باسمي لأمر ما. وقد سبق لكم أن في قصة تلك قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير هذا الذي أثر عليها يغريه لأنك ذكرت النساء سواها كثير هذا كيف ذكرت بها هذا معنى هذا كل سوء سوء كثير لماذا يقول هذا سوء سوء كثير هذا هو الذي شك عليها. المهم أحيانا تذكره بهذا وأحيانا تصلي بفيه. ولذلك لما قاتل علي رضي الله تعالى عنه على الخوارج الذين جاءوا من إلى المدينة من الذين قاتلوا مع علي استدعتهم عائشة رضي الله عنها فسألتهم كيف وجدتم هؤلاء الناس لأنها سمعت حديث الخوارج. وعلي رضي الله عنه ايضا كان عندها حينما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بصفه الخوارج وسمعت ذلك فاستفسرته وقال هكذا وكذا وجدنا رجلا يده كذا كثد المرء الى اخره استغربت ذلك فقالت علي بن على الصور وحتى لما اخبرها رجل واحد قال ائتيني بما يشهد لك على هذا فاتوها بخمسين رجلا شهيدا وراء ذلك الشخص فاستغربت ذلك وقالت هذا يعني الحديث الغريب يعني علي رضي الله عنه هو أهل الحق وإنما حدث ما حدث بينها وبين طلحة وإلى آخره هذا كان في يعني شفام خاطئ وذلك أنهم مع أنهم يعترفون بعلي رضي الله تعالى عنه خلافته إلا أنهم قالوا ينبغي قبل كل شيء أن تكون الخلافة أن تكون أن يكون بني عثمان مقدم على الخلافة على المبايعة على الخلاف هذا هو الذي حدث بينهم واحتكوا وحصل ما حصل وبعد ذلك كلهم قالوا علي بن مصير رضي الله تعالى عنه. وعلي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته أي بيت عائشة الذي له أسكن به بيته واشتد وجعه هريق علي هريق هريق بالهمس هريق علي من سبع كلاب وهذا سرنا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء من سبع كرب وهو جديد أخذ من البئر لم تحلل أوكيتهن ذلك على هذا لم تحلل أوكيتهن معناه أربطتهن لم تحلل معناه أنك تأتي بالبئر من البئر وتملأ الكرب سبع كرب قبل أن يفتح تصبه على إناء واحد على نقطة واحد على إجانة واحدة على يعني سطر واحد ثم بعد ذلك تصبه على المريض يعني يكون في دين الله سبحانه وتعالى تقسيم لمرضه فهذا هو السبب وهذا لا يعلمه سر يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى بذلك لم تحلل أوكيتهن لبعد لعلي أعهد إلى الناس أي أعهد إلى الناس في شؤون ما يكون من وراء من بعد موت من الخلافة وشؤون غير ذلك فقال ماذا وأجلس سجن يغضبنا على بعض الشاهد الحديث سيأتي لعلامات النبوة وفي غيره ولكن هنا نحن نتحدث الوضوء من المغضب الغسل من المغضب إلى آخره فيقول أتى بهذا الحديث لهذه يعني الفكرة أو يعني يقول إيه وأجلس سجن يغضبي أجلس النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أجلسوا عليكم وطفقنا وثيقنا بالفتح وذي والكسر ثم طفقنا ثم شرعنا معناه ثم شرعنا نصب عليه من تلك الكرة من السبعة صبوه محل واحد إناء واحد ثم بعد ذلك يصبون عليه يصبون عليه يصبون عليه حتى وثيق أي حتى شرع النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلينا أن ترفع السنة بقي يعني خلاص انتهى اتركوه ثم خرج إلى الناس بعد ذلك خف عن مرضه وعصب رأسه وخرج إلى الناس وكلمهم وخطبهم خطبة يعني ووجهوا توجيهات ثم بعد ذلك يعني رجع وصار آخر شيء يعني خطبهم بذلك والحاصل الحديث سيأتي مطولا، وإنما المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أو اغتسل في مخضب، وذلك هو المقصود من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من الثور بفتح التاء وسكون الواو، باب الوضوء من الثور. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد: اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فدعا بثور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرات، ثم ادخل يده في الثور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده، ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين، ثم اخذ بيده ماء فمسح به راسه فاعبر به واقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. اولا السند حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد اولا الثور معناه الثور فتح التاء المتنافي شبه الطس وكلا هو الطس. قال ماذا حدثنا خالد بن مخلد؟ قال عن اربع قوات، قال حدثنا سليمان بن بلال المديني، سليمان بن بلال المديني قال حدثني عمرو بن يحيى تقدم في السنة السابق عن ابيه يحيى بن عمارة بن ابي حسن عن ابيه، وكان ماذا؟ قال عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، كان عمي وهو من هو عمرو بن ابي حسن اخو عمارة بن ابي حسن، وعن عميه كبه من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه صحيح ابن عاصم: اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ قال فجاء بتور من ماء، هذا معنى الشعير الباء، بتور من ماء فكفى على يديه، فكفى ثلاثيا ويقال في اكفى يقول بالعمد، فكفى قلب على يديه فغسلهما ثلاث مرات. هذه الروايه قلنا انها الراجحه، لانه تقدم حديث عبد الله بن زيد فغسل مرتين، وقلنا اكثر الرواه على ان غسل الكفين في حديث عبد الله بن زيد مثل حديث عثمان ثلاث مرات، وهذا هو مرجعه. واما غسل يدي الى المرفق كما سياتي فهذا مرتين بدون خلاف بين الرواه في حديث عبد الله بن زيد وبخلاف حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فهو ثلاث مرات ايضا. وهذا فغسلهما ثلاث مرات ثم ارسل اليه في التو فمضمض واستنشق، وفي روايه استنشق، وفي روايه اخرى واستنشق واستنثر ثلاث مرات من غرفه واحده، يعني يعمل الاستنشاق والاستنثار من غرفه، ثم عكس ثلاث مرات، ثم ارسل يده فاغتسل بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه من الى المرفقين مرتين. وهذا هو الذي قلنا لا اختلاف بين الرواه في حديث عبد الله بن زيد ان غسل اليدين الثاني الى المرفقين وهو الى المرفقين مرتين لا ثلاث مرات، فدل على ان الوضوء ان شئت تتوضا على حديث عثمان رضي الله عنه، وذلك ان تتوضا في كل عضو ثلاث مرات، مرتين ثلاث مرات، فهذا صفه. وصفه اخرى حديث عبد الله بن زيد هذا تتوضا تغسل كفيك ثلاث مرات ووجهك ثلاث مرات والمضمضات تشهد ثلاث مرات ويدين الى المرفقين مرتين، والغسل رجليه ثلاث مرات. وهذه صفه وينبغي للشخص ان يعمل بهذا احيانا وبهذا احيانا، لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل به، والحرص على اتباع السنه وعدم الاغفال بعضها، لان بعض الناس يعتقد او لما كون مذهبي على ذلك دائما يعمل بنوع مما ثبت في السنه الصحيحه، ولا ينبغي ذلك، بل احيانا يعمل بهذا وبهذا، هذا يعني لان الفضل المترتب عليه ربما لا يكون موجودا في ذلك، لان ان شاء الله في التشريع يعمل هذا، وهذا الذي ذكر فيه ربما يكون له صواب خاص، فينبغي للشخص ان يحرص على مثل هذا. قال مرتين، ثم اخذ بيده ماء فمسح به راسه فادبر به واقبل. وقد تقدم انه قال بدا مقدم راسه ثم ردهما الى اخر ما قاله، فدل على ان فادبر معناه ذهب من القبور الى وراء ثم ردهما اليه واقبل، ثم غسل رجليه وقد ثبت انه ثلاث مرات كذلك ايضا. فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا. هذا الاخير صريح بالرفع كما أن أول الحديث أيضا فيه إشارة إلى الرفع. قال فجاء بثور، هذا الظاهر أنه موقوف على عبد الله بن زيد، لأن الذي جاء بثور هو عبد الله بن زيد، لكن سؤال السائل أن سأل عبد الله بن زيد فقال أريني كيف يعني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه مرفوع. عبد الله بن زيد بعد أن قال له أن سأله السائل دعا لثور فبدع وفعل وفعل وفعل، فآخر الحديث صريح وأول الحديث أيضا لا ينقص عنه، لأن السؤال يدل على أن المراد من هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الشعيد لبابنا قول ثور وهو واضح. وبسنن متفق على عدنا مصدق على عدنا عماد عن ثابتنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء مما فأتي بقدع رحراء فيه شيء مما فوضع أصابعه في قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع بين أصابع رسول عن أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال أنس حاسرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. وهذا الحديث سنده أولا مسدد مرتد أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد، وهذا ما يأتينا في بعض المواضع يقول البخاري ثابت كاسم أبي يعني جبل في الحفظ والإثبات، وقال إنه لازم أنس رضي الله عنه 40 سنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وبالتالي إن ثابت من ألزم الناس لأنس كما قلنا إنه لزمه 40 سنة، وأنس كذلك أيضاً ذكرناه في اللطائف السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح، هذا مع الشيء بقدح رحراح أي واسع قدر واسع فيه جو من مقبلين فوضع أصابعه لأنه لا يكفي لأحد أن يطوف به، فأراد أن صلى الله عليه وسلم أن واسي الناس بالبركة بما حدث من معجزته فوضع أصابعه في أيدي ذلك الإناء. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء غريب كما يقول المحققون من العلماء، هذا أعظم معجزة موسى عليه السلام، لأن نبع الماء أين قلنا موسى فضرب بأصابع الحجر فانفجر، وفي آية أخرى فانفجرت من 12 عينا. هذا إن لم نقل إنه معجزة، لكنه معجزة تلاقي العادة أو السنة الربانية، لأن نبع الماء من الحجر هو يعني سنة الله، يعني كثير من المنابع هي حجارة، فنبع الماء على يد موسى عليه السلام يعني قريب من الأمور العادية، وإن كان هو في نفس الوقت هو معجزة. أما نبعه من بين لحم ودم وعظم هذا لا مضى نظير أو ما هو قريب. فنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أنظر إليه يفور. قال أنس فحذرت أي قدرت من توضأ منه أي من ذلك الإله ما بين 70 إلى 80. وقد سبق أنه 80 والجمع بينهما أن أنس رضي الله تعالى عنه لم يكن يثبت العدة، بل كان يتحقق أنها تنيب على 70 ويشك عن بلغة الحبل 80 أو تجاوزته، فربما جزم بالليل المجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه. وهذا هو السبب، لأن الرواية السابقة عليه قلنا 80 وزيادة، لأنه لم يتعقد عددهم أو لم يعدهم بالتحقيق، إنما عند الظن والتخمين. واستدل الشعبي بهذا الحديث على رد قول من قال من أصحاب الرأي إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين، ووجد دلالة أن الصحابة رضي الله عنهم اقتربوا من ذلك القدح من غير تبديل، لأن الماء النابع لم يكن قدره معلوما لهم، فدل على عدم التبديل. وبهذا يظهر مناسبة تعجيب المصري في هذا الحديث ببال وضوء المد وكما سيأتي بعده. قال ما بين 70 إلى 80 وماذا قال فأرضيه المد، وهذا أعقبه لما سمعتم وهو أن له مناسبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بموجع بدون تبديل، فدل على أن مع الغسل والليل والوضوء لا تكبير فيه. وأحيانا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمقدار معين والمد ويتوضأ يغتسل بكذا ويتوضأ بكذا، لكن هذا التكبير ليس مجزما أو ليس واجبا على أي واحد، إنما يقدر بقدر كفاية بقدر كفاية. فمن كان جسمه ناعما قريبا من جسم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي مثل هذا. ومن كان جسمه فشيلا او كان في وقت البرد مثلا لا يصيب الماء الى يعني الاعضاء بالتمام يزيد ما يعني ما يكفيه. فاذا الحديث الماضي والباب الماضي يدل على عدم التقدير، وحديثنا هذا الآتي يدل على التقدير، وذلك بالمد والصاع فدل على ان اليهما مشروع. وعلى باب الوضوء ممد وبسرعه المطلقه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا مسعر قال حدثني موجب قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او قال كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوضا بالمد. المد باب الوضوء بالمد، المد بالضم والتشديد اناء يساء رطلا وخرثا بالبغدادي، قاله جمهور اهل العلم. وخالف الحنفية قالوا بعض الحنفية فقالوا المد رطلا، في خلاف ولكن الصحيح قول الجمهور. قال حدثنا ابو نعيم سند الحديث ابو نعيم الفضل ابو دكين من كبار او من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، هو من الطبقه التاسعه. قال حدثنا مسعر بن شداد، مسعر بن شداد كان بغيا ثقه ثبتا وقالوا انه وكان يلقب بمصحف بشدة يعني ضبطه. قال حدثني من جبر عبد الله بن جبر هذا قال وسمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل اي جسده، المفعول محذوف يغسل جسده، او قال كان يغتسل. وقلنا او اذا كان في الشك كلمة قال لا بد منها، احيانا يكتبونها او قال واحيانا لا يكتبونها، لكن كثير من الطلاب في مثل هذا يقرؤونه او كان كذا، وهذا قطع من في القراءة. ومراعاته نحن نقول عندنا قاعدتان لازم تطبقهما او لا بد من تطبيقهما، ليس معرفة حكم القاعدتين نافعة. القاعدة النحوية تطبقها يعني بمراعاة القواعد في القراءة، هذا هو المطلوب. ليس هناك احد يقول ان فأفية ابن مالك تصلى في ركعتين ركعتين فهي تمسك ما في العالم، انما المراد بها صون اللسان عن الخطأ في كلام العرب، هذا هو المقصود. فليس معرفة قواعد النحو مطلوبا، انما المطلوب التطبيق. فلو قدرنا ان احدا من الناس لا يلحن ليس عليه قراءة علم النحو، لكن هذا دون الخرط قتال لازم من التعلم. والقاعدة الثانية قواعد المحدثين المصطلح مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث المطلوب منها التطبيق العمل، وذلك لأننا مثلا نقول نسمع طالبا يقرأ ويتغافل يقول حدثنا أبو معين حدثنا مسعر حدثني مجر وهكذا يقرأونه، كلمة قال هذه أحيانا تكتب مثل هذا حدثنا أبو معين قال حدثنا مسعر قال حدثني مجر قال سمعته، كلها مكتوبة. وفي سند آخر يعني يأتي بدونها، فعند ذلك فلا بد من قول قال. وإذا كان معنعنا حدثنا فلان قال عن فلان قال إيه قال حدثنا عن فلان، لازم هذا قال وإيه وحدثنا، ويعني لا بد أنه قال، أنه قال كلمة أنه وكلمة قال لا بد إذا كان معنعنا وفي نهاية العنعنة. وهذه أمور لا بد منها، ولذلك بعض المتشددين المحدثين إذا أخل القارئ بقراءة هذه أو الشيخ حينما يحدث أخل بهذه الضوابط قواعد قالوا لا يصح أن يقول حدثني فلان ويروي عنه، لا بد. ولذلك بعضهم لما انتهى الكتاب أو لما انتهى الحديث أعاده مرة ثانية لأنه أخطأ في هذا كلمة قال أو نحو ذلك. فهذه الأمور ينبغي تطبيقها والعمل بها ومراعاة كيف يقرأ الشيخ يعني الذي أمامك كيف يقرأ الحديث حتى تتعلم منه، أن كثير من الناس يقولون عن هذا وهذا لا بد منه. نحن نقول مثلا هنا قال ماذا أيوه هنا قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول رضي الله عنه من جملة هذه كثير من الناس يقولون عنه إذا جاء صحابي رضي الله عنه وإلا يكتب، وإذا جاء صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما وإلا يكتب، وكذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يكتب. ووقت ثناء الله والتسليم ومع الصلاة والرضا تعظيما، ولا تكون ترمزها أو تبريري ولو خلى الأصل خلاف أحمد، ومن المقرر عندهم إلا الإمام أحمد، والإمام أحمد أولى عنه ذلك وقد نكل ذلك يعني عنه، وذلك أنه قالوا إذا كان الكتاب حاليا من الصلاة عن الصلاة ومن الرضا متربي على الصحابة حتى في الكتابة على يعني الكلام يكون في الكتابة أنت تنقل منه اكتب، أما في القراءة من أولى إلا الإمام أحمد. إمام أحمد إذا قال أصل شيخه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من التربي لا يكتبه، لكن نقل عنه أنه كان يقوله لفظا يكتب الكتاب بأصل شيخه. والنبي صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه ماذا يعمل؟ يكتب يتركه. لماذا؟ لشدة يعني ارتباطه يعني بالأداء اللهوي كما سمعه من شيخه، لكنه كان يصلي لفظا، فإذا ما خالف الجماهير. ولو قال الأصل خلاف أحمد، إذا قال الأصل من التصليع أو من التربي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة التربي عنهم فماذا؟ يكتبه وإن لم يكن الأصل، إن كان الأصل خاليا. إلا الإمام أحمد قال إذا قال أصل شيخك لا تكتب، لكن أما في القراءة فالإمام أحمد وغيره لا يختلفون مسألة. فمثلا نقول سمعت أرسل نبي بخاري رضي الله عنه، إذا نقول رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل لا تقرا هكذا فهو صواب او قال. لماذا؟ لان او هنا ليس للتنويع، او اذا كان للتنويع ما تقول قال بل هي للشك، شك من الراوي. اذا قال كلمه قال احيانا يكتبون او قال، وان لم تكتب تقراها او قال شك من الراوي، او قال كان يغتسل. والشك فيه من البخاري قالوا صاحب الفتي من الشاك هنا، الشك فيه من البخاري او من ابي معين لما حدث به، فقد رواه الاسماعيلي من طريق ابي معين فقال يغتسل ولم يشك، يعني ان هنا احتمال ان نقول من الذي شك؟ ابو معين. لكن ابو معين الاسماعيلي حدث بهذا الحديث عن طريق ابي معين وقال يغتسل ولم يشك، اذا احتمال اذا الشك يكون من البخاري، لكن لا نجزم بهذا. لماذا؟ لاحتمال ان ابا نعيم حين حدث البخاري شك، يعني ما احتمال ابو نعيم لما حدث غيره لم يشك، لما حدث البخاري شك. فاذا بناء على ذلك يكون مثل هذا الاحتمال ان يكون من ابي نعيم او ان يكون من البخاري، ولا نجزم بذلك. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ أو كان يستفيد الصاع إلى خمسة أمتار. الصاع ما معنى الصاع؟ إناء يسع خمسة أرطال وثلثا ببغدادي، خمسة أرطال وثلثا ببغدادي. وقال بعض الحنفية ثمانية أرطال، وهم يقولون أيضا بالبغدادي بالعراقي بالبغدادي. فهذه المسألة التي تراجع عنها أبو يوسف رحمه الله لما قدم المدينة وتساءل وجرى مناقشة بينه وبين الإمام مالك في الصاع. فاستدعى مالك أناسا معروفين عنده في عهد من أول متوارث، هو زمن التابعين المتوارث، فأتى هذا بإنائه بصاعه وهذا بصاعه، وكلهم قالوا هذا صاع جدي أخذه أبي عنه وأخذت عنه، كل شيء على ذلك. فلما قاصوا فقال خمسة أرطاء وثلث، فقال أبو يوسف لا يسعني إلا أن أتراجع من ثمانية أرطال، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع عنه، هذا من إنصافه، وتراجع عن ذلك. وإلا فالمذهب الآن في المذهب الحنفي الصاع ثمانية أرطال، ولذلك الصدقة الفطر يكون ثمانية أرطال، وهؤلاء يكونون خمسة أرطال وثلث رطل. قال أو بالبغدادي قال بعض العلماء إلى خمسة أمدا، إلى خمسة أمدا معناه إيه؟ يغتسل بالصاع وأحيانا يزيد الإنزال، يكون إيه؟ لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وإنزال يزيد مدا فتصل خمسة أمداد إلى خمسة أمداد، ويتوقع بالمد ويغتسل بالمد. والمد عبارة عن ما يملأ كف إنسان وسط، ما هو صغير مرة وما هو كبير مرة، الوسط. وتجد من الناس لو حفن حفنة وملأ ذلك الإناء ليملأه، هذا يسمى يعني الضابط الوسط هذا. فهذا يقال له مد لأنه بمد يده بكفيه يعني يمتلئ. قال رحمه الله تعالى فدل وهذا ما هو عقله. لماذا؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهذا فالفعل بهذا سنة. قال رحمه الله تعالى باب النصيحة على الخفين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أصبغ بن فرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسعى على قفيه وان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة اخبرني ابو النضر ان ابا سلمة اخبره ان سعد حدثه فقال عمر لعبد الله بن عمر. اولا باب المسعى على قفيه, هذا باب المسعى على قفيه, مسح على الخفين كما يقول كما يقال ليس هناك من المسلمين او من علماء المسلمين عامة الا من يرى مشروعية المسح الا ما روي عن بعض عن مالك رحمه الله تعالى ومالك اول عنه قالوا انه في نفسه لا يراه اخذا بالاشك او كان لا يراه في السفر الحضر من السفر او اول لو على قد يعني وخالف الجماهير في هذا, والا فجماهير اهل العلم كلهم متفقون الا ما روي عن اهل العلم الرافضه وغيرهم فيعني فلا يبالى بخلاف في ذلك. يقول هنا لقال المنذر علي بن مبارك ان قال ليس في المسعي على كفرين عن الصحابه اختلاف عن الصحابه هذه اختلاف لان كل من روي عنه منهم انكاره فقد روي عنه اثباته. وقال ابو عبد البر لا اعلم روي عن احد من فقهاء السلف انكاره الا عن مالك بس, ومع ان الروايات الصحيحه عنه مصرحه بإثباته ايضا روي عنه بروايه صحيحه ان مالك يراه. وقد اشار الشافعي في امه الى انكار ذلك على المالكيه. والمعروف المستقر عندهم الان قولان, الجواز مطلقا هذا راي لهم, ثانيهما للمسافر دون المقيم, وهذا الثاني مقتضى ما في المدونه وبه جزمه الحج وطعن الباجيب الاول ونقله عنه الى اخره. وعلى كل حال المسح لا يعني لا يخالف فيه الا ما من ذكر. وقد صرح جمع من الصحابه دي بان الغسل افضل بشرط ان لا يترك المسح رغبة عن السنه. يقول هنا الغسل افضل لان المشقه كما ثبت ايه ثوابك على قدر نصبك, فلذلك يرون ذلك هذا. لكن اذا لم يكن في قلبه شيء فان كان يستنكف عن المسح المسح في حقه اولى, بل ربما يكون واجبا عليه. او كان بين اناس لا يرونه او يرونه لكنهم يتساءلون في مشروعيته, فاحياء السنه فيه في هذا هو الاولى للشخص. ويعني لا يبعد ان يقال في احيانا بوجوده اذا كان انكاره شيء. وقال الشيخ محي الدين النووي وقد صرح جمع الاصحاب بان غسل الانظار بشرط ان لا يترك المسح رغبه عن السنه كما قالوا في تفضيل القصر على الاجماع, وهذا خلاف الايه صواب. وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر, وجمع بعضهم رواته فجابوا 810 وفي ابن ابي شيبه وغيره عن الحسن البصري قال حدثني 70 من الصحابه بالمسح على الخفين. اولا سند الحديث قال حدثنا اصبغ المفرج المصري, هذا كان البخاري اختار الروايات عنه لهذا الحديث يعني لكونه المسعى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اكابر الصحابه اصحابه في الحاضر, يعني من نكت البخاري رحمه الله كما يشعر انه اتى بسند مالك وهؤلاء مالكيه, وقال ذلك انه يتحداهم ويقول لهم هذا هو الثابت الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قبل المالكية سند المالكي. ومن الغريب يختلفون في مشروعية وغير مشروعية وكيف آخره. فكأن البخاري يقول إن هذا هو الصواب والذي ترونه من الخلافة به لا قيمة له. عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث كذلك أيضا مسلم بن جبان والطبقة السابعة قال حدثني أبو النضر سالم مولى أبي أمية وقال ماذا عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف احد فقهاء السبع على بعض الاقوال وقال اسمه ابو ايه كنيته اسمه وقيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر احد فقهاء المسلمين السبعه والمشهورين بالفتوى وهو صحابي ابن صحابي. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فيه روايه صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه, يعني اخذ هذا الحديث عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك, وسبب ذلك انه سافر الى العراق فوجد سعد بن ابي وقاص يمسح على خفيه وهو في حضره فأنكر عليه ذلك. إما أنكره على من كان في الحضر أو أنكره نهائيا. هذا دليل قاطع لمدعي أن الأئمة الكبار العلماء لا يخفى عليهم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من النصوص. عبد الله بن عمر مع ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على تتبع أحواله ما ثبت لديه المسح على خفيه، مع أنه ثبت عن نحو 70 وقيل 80 صحابيا. هذا يقطع دابر هؤلاء. فنقول الأئمة لا يكونون أقوى وأشد حرصا على تتبع النصوص من عبد الله بن عمر. فإنه أنكر على سعد بن أبي وقاص في العراق، فقال فقديم معه إلى مدينة، فلما اجتمع بعمر قال سأل أباك عن مسح على الخفين، فسأل عبد الله بن عمر يعني قال إني أنكرت على سعد مسحه على الخفين، فقال لا هو سنة. ثم أتبعه فقال إذا حدثك سعد شيئا فلا تسأل عنه غيره. وهذا ايضا يقطع دابر من يعني يقوم حول رد خبر الاحاد او روايه واحد ان عمر رضي الله تعالى عنه رد حديث كذا، وقال من يشهد معك؟ فقال معي في حديث ايش؟ في عبد الله في حديث الاستئذان. من الذي استاذن؟ ابو سعيد؟ لا، ابو موسى الاشعري. ومن شهد له؟ ابو سعيد الخدري. في هذه المسألة قال يجيني من يشهد لك، فيحتجون بهذا على أن عمر يرد حديث خبر وخبر ورجل واحد. وهذا هنا في نفس الصحيحين قال عمر إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره. إذا حدثك سعد معناه إذا محدثك أنا يكفي شخص واحد، فدل على أن عمر من قاعدته أو مما يراه أن خبر رجل واحد ثقة مقبل. وهذا يقول ابطعوا هذا المزعوم او هذا الظن الفاسد. فنقول هنا فقال عمر ان عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا سعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وهذا غاية تزكية لسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه احد العشرة المبشرين بالجنة. قال ماذا؟ قال وقال موسى بن عقبة. وقال موسى بن هذا التعليق وصله إسماعيلي وغيره بهذا الإسناد، وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء، أول موسى، وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان. موسى بن عقبة المدني طلبة خالصة. أخبرني أبو النضر هذا من الثالث أن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا فيه يعني قريب من رواية الأبرار، من رواية الأبرار أبو النضر وأبو سلمة منطبقة واحدة. أخبره أن سعد حدثه فقال عمر لعبد الله نعوف. وهذا التعليق لماذا أتى به؟ لتصريحه بالتحليل، لأن الأول كان عن مواد قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص، لكنه أتى هنا أن أبا سلمة أخبره أن سعد حدثه يعني للتحديات الفائدة أتاني. هنا يقول فيه دليل على أن الصفة، يقول إيه مما استفاد من الحديث على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حصل خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. يعني هو الذي نقوله وقد فررنا يعني سابقا أو لازلنا في البحث عن خبر الواحد، إذا احتفت بالقرائن ماذا يفيد؟ ماذا يعني يفيد الظن أم العلم؟ إذا احتفت بالقرائن يفيد العلم. ومن جملته هذا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أثنى لغاية ما يكون إن رواية سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي عن كثير، فدل على أن خبر الواحد أحيانا يكون مقامه على عدد كثير. وقد يجيب العلم عند البعض من البعض، وهذا معروف عن أن إفادة اليقين وعدم اليقين تختلف من شخص إلى آخر. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الوحي، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة ذرة مواقع إذا ريبة له. لماذا؟ فمثلا حديث عمار رضي الله تعالى عنه في تيمم الجن في علي ذلك فأنكره. فلماذا أنكره؟ قال لأنه ذكره بقضية مرتبطة بنفسه. قال أما يعني أما تذكر أمير المؤمنين أنا وأنت كنا في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في التراب كما يتمرغ الدواب فصليت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر عليك. فقال ما تذكر فأنكر علي. لماذا؟ لأنه ذكره بقضية جعل بنفسه لم يتذكرها. فقال له عمار إذا رأيت أن أحدث به فلك حق امنع. فقال لا، أما هذا فلا. أنا ما أصدق فعلي أن القبيلة متعلقة. وأما أن تحدث فأنت ثقة موديك ما توليت. فمهما زعمت أنك سمية للجمهور يقول ذلك فلك أن تحدث ما أمنعك أنا في خلافتي. يقول أنت ولي الأمر. لو منعتني عن التحديث بهذا الحديث ما لم أنكرت علي امتثلت أمرك. قال لا. موديك ما توليت. هذه قضية ذكروا من فيه. وأما حديث قضية عبد الله بن موسى الأشعري فقد بين عمر لئلا يتجاسر الناس من الألم في هذا. على التقول على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمع أن عمر يشدد ويلزم بإحضار البينة ما يتجاسر أحد. فإذا هذا له وجهات نظر خاصة بقضية معينة. قال وفيه تعظيم عظيم وما نقل عن ابن بعض المواد وسجد من قال بتفاوت وصول العدالة ودخول الترجيح بذلك ان التعظيم ويمكن بداء الفارق بذلك بين الرواية والشعر. وفي تعظيم عظيم من عمر بن سعد وفي ان الصحابي القريب الصحبة هذه هي مهمة قد يخفى عليه من الامور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره. لان عبد الله بن عمر ايه لان ابن عمر انكر المسعى على خفين مع تدين صحبته وكثرة روايته. وقد روى كثرته مالك في موطا النازين وعبد الله بن دينار انهما اخبره ان ابن عمر قريب الكفر على سعدي وهو اميره فراه يمسح على الكفين فانكر ذلك عليه. فقال له سعد سل اباك فذكر القصه. ويحتمل ان يكون ابن عمر انما انكر مساجد عبد الله بالسفر الظاهر هذه القصه ومع ذلك ففائده بحالها. ومع ذلك سواء قلنا انه انكر ليه كونها في الحضر او انكر من اصلها نستفيد منها ان اكابر الصحابه واكابر اهل العلم ائمه الاربعه وغيرهم قد يخفى عليهم بعض النصوص ولذلك يضطرون الى القياس فتثبت مساله وتكتب ويقال مذهب فلان ويمشي عليها الناس فياتي نص من قبل الامام الاخر يقول لنا هذا ليس امام اعلم ومطلع على النصوص وقال هذا ورده. فهذه كلها فاسده وباطله مبنيه على خراب على اساس خراب وذلك ان الائمه قد يخفى عليهم بعض النصوص تخفى عليهم بعض النصوص فيكسون الامور فتقع هناك مغلطة. هم معذورون لماذا؟ لأن واجب الإمام أن يفتي الجاهل بما حضره. إن حضره النص فأنا وسام. طيب. وإن لم يحضره النص عمل الكهان. وهذا واجب. في تلك المسألة. ولذلك يعني في مسألة واحدة يسأل إمام واحد أكثر من مرة ووفتي بفتاوى مختلفة. ما السبب؟ لأن الأدلة تختلف عليه. الآن حينما أفتى حضره دليل قياس وحينما في محل آخر نفس المسألة حضره نص فنقض ذلك وأفتى بهذا. فلذلك نقول إن واجب المسلم أن يتتبع الأدلة. أي إمام الأئمة إذا اختلفوا انظر إلى أدلته. فمن كان مصيبا أو محتجا بالصف النص فعن به ولا تقل هذا مذهب خالقه. وإن كان قياسا على هذا فادعوا لهذا. وهذا هو الحق والصواب. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد العراني قال حدثنا الليل عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن ورقة بن المغيرة عن ابي مغيرة بن شعبه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه خرج لحاجته فاتبعه مغيرة بإداوة ثياما فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضا ومسح على خفيه. وهذا استند اولا عمرو بن خالد العراني هو حران بل قال حدثنا الليث بن سعيد امام اهل مصر عن يحيى بن سعيد هو الانصاري يحيى بن سعيد الانصاري بن المدني عن سعد بن ابراهيم سعد بن ابراهيم المدني ايضا وعن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابي المغيره. هذا من لطائف هذا الاسناد انه اجتمع به اربعه من التابعين يروي بعضهم عن بعض اربعه من التابعين على الولاء وهم يحيى والسعدي سعد بن ابراهيم ونافع بن جبير وعروه بن المغيره على الولاء وماذا فاتبعهم قال عن عروة عن أبيه مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بن شعبة تقدم حديثه فتقدمت يعني ترجمته وهو كان من يعني جهات العرب جاهلية وكانت هذه يعني الثقافة أو الحصافة الرأي كانت معه في الإسلام. فعمر رضي الله عنه ولاه البحرين أو في موضعين وقالوا إنه لو قيل إن هذه المدينة لها ثمانية أبواب ولا يخرج منها أحد إلا بحيلة لخرج المغيرة من كلها. يقولون هذا ما شاء الله فتح الله عليه يعني هذا الفهم. فلما عزله عمر رضي الله عنه جاء إلى المدينة والناس خافوا أن يعيده عليه، فماذا؟ فجمعوا 1000 ريال 1000 دينار تقريبا، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فأصبوا فقالوا ماذا؟ فقال ماذا؟ قال هذا وديعة من المغيرة عندنا. فاستغرب عمر وقال أراتبه؟ ما أراتبه؟ من أين أعتاده؟ فاستدعاه فقال يا مغيرة هذه وديعتك إن أهل البلد الذي أعطيتنا عندهم جاءوا بها إليك، فهذا كم؟ قال 1000 دينار. قال لا منذ 1000 الآن فجوها 2000 أنا وديعتي 2000 قبل سؤالي عمر من أين أعطيتني؟ فقلت فقال يا أهل المؤمنين كذب العري إن خشينا أن تطعيده علينا، فتواضعنا على أن تفصيله عنا ولا توليه مرة ثانية. فاستغرب عمر ذلك، هكذا كان الهرم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة في أماء وذلك يد غزوة تبوك، وصلاة وقت الليل ووقت كان في صلاة الفجر وقت الفجر في أماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضع ومسح على كفه. هذا مع الشاهد أثبت مغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان توضع ومسح على كفه. قال رحمه الله تعالى وفيه من الفوائد الإعراض من قضاء الحاجة والتواري عن الأعيون واستحباب الدوام على الطهارة. لماذا؟ لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء مع أنه لم يستنجلي وإنما توضع به نرجع، وفي جواب استعانته كما شرع في ذلك وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى بسنة المتضرعة بن أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عامر بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعى لخفين وتعباه حرب بن شداد وأباه عن يحيى. أولا السنة أبو معين تقدم قريبا قال حدثنا شيبان وعبد الرحمن النحوي منسوب إلى النحو اسم قبيلة وليس منصوبا إلى علم النحوي المعروف وإنما إلى قبيلة. عن يحيى يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكي وعلى يمامي بن بصري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. وفي هذا الإسناد من لطائفه أن فيه ثلاثة من التابعين على الولاء، أولهم يحيى ابن أبي كثير والثاني هو تابع صغير والثاني أبو سلمة وجعفر. جعفر وأبو سلمة كلاهما قرينا ففيه لطائف الإسناد من رواية الأقراء فكلاهما من الطبقة الثالثة. قال وفي رواية الراوي عن أبيه أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعى الخفين، هذا مع الشاهد الباب فيه إثبات عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى الخفين وتابعه الضمير لشيبان حرب عرض شداد وحديثه موصول عند النسائي من وصله الإمام النسائي والطبراني أيضا وأبان ابن يزيد العطار وأبان تقدم لكم أن يصرف ولا يصرف في خلاف بين العلماء، منهم من قال يصرف ومنهم من قال لا يصرف، وأبين أصله أبين أفعال أو أبان الهمزة زائدة فعال فيكون منصرفا، من لم يصرف أبان فهو أتان. تعرفون أتان؟ أنت الحمار ثم أتان، من لم يصرف أبان فهو أتان إلى هذا الحد. لكن أكثر ما نراه في كتب الحديث مشغولا غير منصرف، العبد يجد في وجهه. قال أبان أو يزيد العطار عن يحيى كلاهما أن يحيى بن أبي كثير. قال رحمه الله تعالى من قال أن الله أخبره أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم سعى لخفين وتعباه وحبه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أوزاعي أن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سعى لإمامته وخفيه وتعباه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولا السند عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة وعبدان لقبه ذكر لذلك ذلك لأن في أول اسمه وكنيته اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فلذلك ركب بهذا. قال أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبد الله بن مبارك الإمام معروف، قال أخبرنا الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عمرو عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، إلباس المسح على العمامة وعلى خفيه، وهذا على ظهره، وهذا على ظهره، وجمهور الفقهاء يؤولونه على إمامته بشرط أنه مسح على بعض رأسه، ويستدلون بحديث مغيرة مسح على رأسه وعلى إمامته، والصحيح عند المحققين أنه ثبت المسح على الرأس كله بدون شيء، وثبت على بعض الرأس والتخمير على العمامة، وثبت على العمامة أيضا، ولكن بعض الفقهاء كالحنبلية مثلا يشترط شروطا، وهذه الشروط يعني فيها نظرة على كل حال. وقد تكلم عنه في شرح النسائي. يمسح على إمامته وخفيه وتابعه الضمير يرجع تابعه أي تابع معمر أي تابعه أي معمر عن يحيى معمر راشد أبو هروة عن أبي سلمة عن عمرو أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقرب بنا وبين معاصيك من طاعتك وما تبلغنا وجنتك وما فيك وما تعوذ بنا من مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيفنا جاهوا عرفنا جاثرنا على من ظلمنا. تنبيه بالنسبة للبخاري هذا إن شاء الله سيكون آخر وبعد الحج إن شاء الله، وأما بالنسبة لبقية الدروس إن شاء الله إلى آخر إلى يوم الثلاثاء. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.